بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 40، وموضوع حلقة اليوم إنما هو متابعة لحلقة الأمس، الثوابت المحكمات في لزوم الجماعة. لقد تحدثنا عن مشروعية الاجتماع على أعمال الخير، أن يجتمع الناس على عمل من أعمال الخير، عمل دعوي، عمل علمي، عمل إغاثي، مشروع. التعاقد على ذلك، نعمل جمعية، نعمل مؤسسة، نعمل مجلس إدارة، مجلس أمناء. التزام الطاعة لقيادة في هذا الاجتماع في غير معصية مما يتسع له النظر الشرعي وتدعمه الأصول والأدلة الشرعية، على أن لا يكون تحزبا على أصل بدعي. إذا اجتمع الناس على بدعة من البدع كانوا فرقة من فرق الضلالة، بدعة كلية كبدعة الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية والرافضة وأمثالهم. ألا يفضي إلى التعصب الحزبي الذي يحمل على تعصب الشخص لمن كان معه بالحق وبالباطل، وبالإعراض عمن لم يكن معه سواء أكان على الحق أو على الباطل، فإن أفضى إلى ذلك توجه القول بمنعه. ولعل مرد ما شاب كثيرا من التجمعات الدعوية المعاصرة من شائبة تعصب، إنما مرد أغلبه إلى الكبت والاستبداد ودسائس الخصوم. أيضا شريطة ألا يمثل خروجا على إمام شرعي قائم إن وجد وانعقدت له بيعة شرعية صحيحة، أو غلبهم بالسيف وساسهم بكتاب الله عز وجل. الغلبة بالسيف وحدها ليست كافية إذا ساسهم بكتاب الله عز وجل. من المناسب يجمل في مجتمعات جرمت التجمعات، في مجتمعاتنا المأزومة، التجمع إذا زاد عن عدد معين قد يشكل جريمة، يشكل مخالفة نظامية ومخالفة قانونية. فمن المناسب التسكين القانوني للأعمال الدعوية من خلال إنشاء تسجيل مؤسسات، جمعيات، معاهد علمية دعوية إغاثية، توطينا للأعمال الدعوية في دائرة المشروعية، وإقصاء لها ما أمكن عن المشكلات القانونية والاحتقانات الأمنية. معلم من معالم الرشد في عالمنا المأزوم التسكين القانوني للأعمال الدعوية والعلمية والإغاثية من خلال إنشاء وتسجيل المؤسسات والجمعيات والمعاهد العلمية الدعوية الإغاثية الراعية لها، توطينا للأعمال الدعوية والعلمية والإغاثية في دائرة المشروعية النظامية القانونية، وإقصاء لها ما أمكن عن المشكلات القانونية والاحتقانات الأمنية. أيضا التجمعات الإسلامية المعاصرة لبنات في بنيان جماعة المسلمين، خطوات عملية في الطريق إلى إقامتها بمفهومها العام والشامل، ما استقامت على منهج أهل السنة وما برئت من عقدة التعصب الحزبي أو الطائفي، لا بأس بتعددها على أساس التخصص والتكامل، تجمع إغاثي، تجمع علمي، تجمع دعوي، تجمع كذا، مع الاتفاق في الأصول الاعتقادية والتغافر في المسائل الاجتهادية والتقائها على وحدة موقف في المهمات والمسائل العظام، وبهذا يصبح تعددها تعدد تخصص وتنوع وليس تعدد تنازع وتضاد. لا بأس بتعدد هذه التجمعات. في أمريكا كم تجمع إغاثي، وكم تجمع علمي، وكم تجمع دعوي، وكم وكم وكم وكم، مع الاتفاق في الأصول الاعتقادية والتغافر في المسائل الاجتهادية والتقاءها على وحدة موقف في المهمات والمسائل العظام، وبهذا يصبح تعددها تعدد تنوع وتخصص وليس تعدد تنازع وتضاد. فيما يتعلق بالبيعة، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، الناس في هذه القضية طرفان وواسطة بينهما. طرف يجرم كل أنواع التعاقد على عمل من أعمال الخير، البيع العهد على الطاعة، إذا اجتمع الناس لإقامة عمل علمي دعوي إغاثي وتعاهدوا فيما بينهم على وثيقة عمل وعلى التعاون معا لإقامتها وتنشيطها وتفعيلها، ده مضمون البيعة بصرف النظر، لأن البيعة عبر يعني التاريخ لم تكن دائما صفقا باليد، ما هو الخليفة عنده ملايين كلهم هيدفعوا له طابور عشان يسلموا عليه، هو إعلان الطاعة وخلاص، إعلان الطاعة هذا يعني يساوي البيعة، والبيعة قد تؤخذ من رؤساء العشائر والقبائل، إنما مش كل فرد فردا فردا لا يقعد بقية عمره يسلم على الناس، فهي لا هي إعلان الطاعة، إعلان عدم يعني الانقياد والاستسلام وكذا وكذا. فالناس كما قلنا طرفان وواسطة بينهم، فطرف يقول أي التزام وتعهد بالطاعة على عمل من أعمال الخير يعتبره بدعة ومذموما وخروجا عن جماعة المسلمين. يقابل هذا الذين يوجبون البيعة على كل أحد، طب ما فيش سلطان عام، ما فيش إمام عام، ما فيش ولاية شرعية منعقدة على الكتاب والسنة في أماكن كثيرة من العالم، كل خمس ست انفادوا عضوا مع بعض يبيعوا بعض عشان يبقى اسمهم أقاموا واجب البيعة؟ لا، بالقطع البيعة التي بتوجبها النصوص على الأمة كافة، إنما هي البيعة التي تكون على عموم النظر للمسلمين والتي تنشئ عموم الطاعة في غير معصية والتي تجب على عموم الأمة والتي يعد من نقضها باغيا والتي لا تقبل التعدد. هذه البيعة لا تكون إلا للسلطان المتمكن صاحب الشوكة الإمام الذي يجتمع عليه الناس كلهم، ومن ادعاها لنفسه من هذه الجماعات فقد غلط فقد وهم. بيعوني ليه؟ عشان من مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. نعمل 10,000 بيعة ب10,000 مجموعة، ما تمشيش الدنيا كده. إذن النص يقول من مات وليس في عنقه بيعة، إنما هي البيعة التي تنشئ عموم النظري على عموم الأمة وتوجب عموم الطاعة في غير معصية، بيعت كل شخص واحد سلطان له شوكة ومنع وقوة يجتمع عليه الناس كلهم. وإلى هذا ينصرف حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الإمام أحمد رحمه الله سئل سؤال: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، ما معنى؟ كيف تفهمه؟ نعم. فكان جوابه: أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه، كلهم يقول هذا إمام. ومثل هذه البيعة الأصل فيها أنه لا يحد فيها التعدد. وفي الحديث: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وفي الحديث آخر: وستكون خلفاء فتكثر. فقالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال: فو بيعة الأول فالأول. ومن أجل هذا امتنع عبد الله بن عمر عن البيعة لأحد من الفريقين المختصمين في وقت الفتنة إلى أن اجتمع الناس على أحدهما، وهو الذي روى حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولا شك أنه أولى الناس بفهم الحديث على وجهه الصحيح. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول عن عبد الله ابن عمر: امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية، ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن علي، إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك بن مروان فبايع له حينئذ. نعم. وروي عنه أنه كان يقول: أكره أن أبايع أميرين قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد. القاعدة في كتب السياسة الشرعية، لكن في واقع بيتغير. مع هذا الذي أوردناه وذكرناه حول عدم مشروعية تعدد الخلفاء والأئمة، إلا أنه نظرا لتعقد الأوضاع وتشرذم الأمة منذ عقود متطاولة من السنين وعسر اجتماعها على متبوع مطاع واحد، فإن العموم في كلمة الإمام أحمد الذي يجتمع عليه الناس كلهم يمكن حمله في كل موضع بحسبه، ويصبح المقصود به في هذا المقام أهل القطر أو الدولة التي تقع تحت نظر هذا الإمام، والذي دانت له بالطاعة. وتعدد الولايات ليس كافيا وحده للخروج على الإمام أو السعي في حل عقدة إمامته ما أقام في الأمة كتاب الله. الإمام الصنعاني رحمه الله في شرح حديث من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، في شرح عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد كلام الصنعاني خليفة أي قطر من الأقطار، إذا لم يجتمع الناس على خليفة واحد، إذ لم يجتمع الناس على خليفة من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم. شوكاني رحمه الله يقول في شرح المتن: ولا يصح إمامان. يعقف يقول: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. فيقول: فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذا لو قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أنه يقام فيه الحكم الشرعي في الخارج على السلطان. البيعات المفرقة لجماعة المسلمين، البيعات الخاصة المفرقة لجماعة المسلمين اللي تعمل ولاء وبراء، جيوب منعزلة مغلقة في جسد الأمة، جزر منعزلة مغلقة في جسد الأمة، أصحابها يكفرون من عداهم أو يبدعونه ويفرقون بها كلمة الأمة، لا شك أنها بيعة باطلة، لقول الله سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. والظاهر كما يقول ابن كثير أن هذه الآية عامة في كل من فرق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله مما هم فيه. هذه لقطة حول قضية البيعات والولايات. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.